وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اذا بالاعمال السيئه تنشر على رؤوس الخلائق الفضائح يوم الفضيحه، سترنا الله واياكم دنيا اخرى يوم الفضيحه. اذا بالعبد تنشر سيئاته على الملأ، بدا لهم سيئات ما كسب من هؤلاء الذين اكلوا اموال الناس والذين اكلوا مال المسلمين بغير حق، من غن في الغنائم، هؤلاء الذين نهبوا المال العام مال الامه مال المسلمين فارتشوا واغتنوا من الرشوه ومن التدليس ومن الفساد واكلوا من مال الدوله وخرجوا باموالهم الى الخارج وعاشوا عيشه الملوك والامراء باموال الشعب باموال الناس باموال المسلمين، كل هؤلاء يفضحون على رؤوس الخلائق. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ياتي يوم القيامه وقد حمل على ظهره بما غله في الدنيا، لا ياتيني احدكم وعلى كتفيه شاة طيعر او بعير له رغاء او بقرة لها رساء ويقول ادركني يا محمد ادركني يا محمد، فاقول لا املك لك من الله شيئا لا املك لك من الله شيئا. يأسف وقد حملوا ما غلوا على ظهورهم يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ابا ذر ويقول خفف ظهرك فان العقبة كرود. نعم صراط جهنم ادق من الفتيل، كيف يجوزون الصراط وقد حملوا ما لا تحتمل الجبال، كل ما غلوه. نعم بدا لهم سيئات ما كسبوا. كذلك الغادر من غدر ولم يجد من واحد، هؤلاء الغادرون ينصب لكل غادر يوم القيامه في لواء لواء علم علم ينصب لكل غادر يوم القيامه في لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فضيحة فضيحة، بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أحاق أحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالنار وبجهنم. وحين يقول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول أحد صناديدهم أنا أكفيكم 18 تكبر استكبار جهل. اي شيء تعرف هذا الكلام الذي قيل من هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكفار لا يعقلون؟ الانعام لا والله الانعام افضل، الانعام تسبح، الانعام تطيع الله تبارك وتعالى، الانعام تطيع الله تبارك وتعالى. هؤلاء حاق بهم احاط بهم ما كانوا به يستهزئون، كما يقول الله تبارك وتعالى احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نعم بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويحدثنا القرآن عن الإنسان ما أكثره. نعم قتل الإنسان ما أكثره إن الإنسان لكفور. وكان الإنسان ظلوما جهولا حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حدثنا القرآن عن الإنسان فيقول الله تبارك وتعالى فإذا مس الإنسان ضر إذا مس الإنسان ضر دعانا أي دعا الله توجه إلى الله ثم إذا خولناه نعمة منا وتعالى فإذا مس الإنسان ضر إذا مس الإنسان ضر دعانا أي دعا الله توجه إلى الله ثم إذا خولناه نعمة منا خولناه كما قلنا من قبل ملكناه وأعطيناه خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. كف حال الشدة يقول يا رب، حال البلاء يلجأ إلى الله وينسى كل شيء. فإذا بسط الله له الرزق وجاء بالرخاء وانكشف عنه البلاء لا يقول الحمد لله او نجاني الله، انما يقول اوتيته على عين. والغريب في الآية انها بدأت بحرف العطف الفاء، فاذا مس الانسان ضر. اذا فالآية معطوفة والكلام معطوف على قوله تبارك وتعالى واذا ذكر، اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون فاذا مس الانسان ضر تعالى، ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم. والكلام معترض الكلام، قل اللهم فاطر السماوات والارض ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، بدا لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الكلام معترض بين الجملتين لتاكيد الخسران المبين لهؤلاء، وليبين لك شده الجهاله. اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، فان اصابتهم الشده واصابهم البلاء لغوا لمن اشمئزت قلوبهم من ذكره ونسوا من استبشرت قلوبهم من ذكره. اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، حين الشده حين البلاء نسوا كل ذلك ولغوا لمن كانوا يشمئزون من ذكره. جهالة كفر. اذا مس الانسان ضر دعانا، ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم، اي على علم عندي بوجوه المكاسب بعقلي بخبرتي، ليس مثلي احد بكسبي بسعيي، او اوتيته على علم عندي على علم من الله بأني مستحق لذلك، او يقول طالما انعم الله علي في الدنيا فانا قريب منه وسيصوم علي في الاخره. نحن الاغنياء في الدنيا ونحن لابد ان يكون الاغنياء ايضا في الاخره، ولو كان الله يحب هؤلاء الذين تبعوا محمد لاعطاهم من الدنيا ولكنه حرمهم، هكذا قالوا، اعتبروا ان الانعام عليه في الدنيا علامه رضا. قالوا اوتيته على علم، اي علم من الله تبارك وتعالى باني استحق، علم مني بوجوه الكسب وتحصيل المنافع، على علم باني مستحق لذلك، كنت اعلم اني سوف احصل على هذا. كل ذلك تحتمله كلمه قال انما اوتيته على علم. بل هو فتنه، بل هو فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون، قد قاله الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قراءة قد قالها، أو قد قالها قراءة أخرى كما قرأت، قد قالها أي الكلمة أوتيته على علم، هم قالوها قد قالها الذين من قبله. نعم، ألم يقل ذلك قارون؟ بل قال قارون ذلك حينما قيل له اتق الله وأنفق وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي. وحين خرج على الناس في زينته خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أين كنوز قارون؟ أين الحرس؟ أين الخدم والحشم؟ أين الأموال والضياع؟ فجأة خسف به وبداره الأرض وبكنوزه الذي كان العشرة من الرجال لا يستطيعون حل مفاتيحها، فما بالك بالكنوز نفسها. قد قالها الذين، أو قد قاله، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لم ينفعهم المال، لم ينفعهم الجاه، لم ينفعهم السلطان. أين الحكام؟ أين الأباطرة؟ أين الملوك؟ أين فرعون؟ أين الملوك الذين حكموكم ورأيتموهم رأي العين؟ أين الرؤساء الذين تعبت أيديكم من التصفيق لهم؟ أين الرؤساء الذين تعبت الحناجر من الهتاف لهم؟ أين الزعماء الخالدون؟ أين هم؟ اينما كنتم تزعمون انكم تفدونهم بالدم وبالروح. بالروح بالدم نفسيك يا فلان لم يفت احد احدا. اين هم؟ اين الحرس؟ اين القصور؟ اين العز؟ اين الجاه؟ اين ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسب. الغريب في الايه ان الله تبارك وتعالى يسمي الجزاء سيئة. فاصابهم سيئات ما كسب اي فاصابهم جزاء ما كسب. ربنا تبارك وتعالى يفعل السيئات حاشا وكلا، لكن النص مشكلة لفظية اصابهم سيئات ما كسب، كأن الجزاء سيء سوء أعمالهم، وكأن أعمالهم خلت من كل خير، جميع أعمالهم سيئات. ربنا تبارك وتعالى حين يجازي المؤمن عن حسناته جميعا وأعماله الطيبة بأفضل ما كان يعمل، يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أما هؤلاء فلا حسنة لهم، أصابهم سيئات ما كسب. والذين ظلموا من هؤلاء الكفار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسب أيضا، كما أصاب من كان قبلهم سيئات ما كسب. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. المعجز الذي تعجز عن اللحاق به، المعجز من يفوتك، اعجزك فلان، سبقك ولم تلحق به، فاتك وفات منك واعجزك اللحاق به، فهل هناك من يعجز الله تبارك وتعالى؟ هل هناك من هارب؟ اين تهرب؟ وما هم بمعجزين لو شئت الهرب. اين وكيف تهرب؟ اين؟ الم ترى ان الناس قد اسروا حتى وهم احياء؟ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. هل انت ماسور؟ هل انت اسير؟ افي يديك القيود؟ افي اقدميك الاغلال؟ ابدا، ومع ذلك أنت أسير بغير قيد. أسير ماذا؟ أسير الأرض، أسير جاذبية الأرض، ما يطلقون عليه الجاذبية. هل يستطيع أحد أن يتخلص من الأرض، يخرج من الأرض، يتخلص من جاذبيتها؟ أبدا والله. فنحن أسرى مشدود الوثاق. أنت أسير الأرض، أسير بدنك، أسير هذا الجسد، لا تستطيع أن تتخلص من جسدك ولا تستطيع أن تخرج روحك إلى شيء. أسير العمر، أسير الرزق، أسير المكان والزمان. أنت أسير والآسر هو الله. فأين تهرب؟ أين المهرب؟ وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين لجأ إلى الله وعلمنا اللجوء إليه وقال: لا مهرب منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. ولذا استعاذ به منه، فقال: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. نعم، لا ملجأ من الله إلا إليه. يا أيها الأخ المسلم، ما في يدك فالله أعطاك، وما زوي عنك فالله منعك. والعاقل يعلم ان الله تبارك وتعالى يختار الخير لعباده، فما زوي عنك لا خير لك فيه، وما اعطاه الله اياك فاعلم انها فتنة، امتحان. هؤلاء حين بسط لهم الرزق دعوا الله حين الشدة، فلما خولهم النعمة قالوا: إنما أوتيته على علم. ربنا يرد عليهم ويقول: بل هي فتنة او بل هو قراءة وخطأ بل هو فتنة. اذا معنى ذلك ان المال فتنة والجاه فتنة والصحة فتنة والمسكن الواسع فتنة. كل ما يمنع للانسان من زينة الدنيا وزخرفها فتنة. حتى الزوجة حتى الولد. انما اموالكم واولادكم فتنة. ربنا يقول ذلك. المالح هو العاطي هو الخالق. فان اعطاك الشيء ثم قال لك هذا الشيء فتنة ابتلاء اذا فهو صادق. فهو صادق. انما اموالكم واولادكم فتنة. ما معنى الفتنة؟ اصل كلمة الفتنة يعرفها الصواغ. اذا جئت بالذهب والفضة الخام واردت ان تنقيه من الشوائب ادخلته النار حتى تذوب الشوائب ويخلص لك الذهب. هذه العملية عملية حرق الذهب والفضة بالنار حتى تذوب الشوائب ويخرج الذهب خالصا تسمى فتن. فتن الذهب اذابه حتى يتخلص من الشوائب. اذا معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى يريد للمعادن النفيسة من الناس ان تخلص وتصبح مخلصة لله خالصة لله. يصبح العبد من المخلصين ومن المخلصين بالفتنة بالامتحان بالاختبار كما يختبر الذهب وكما تختبر الفضة. من هنا وجب على العبد ان يعلم ان الله تبارك وتعالى هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقبض الرزق. هو الذي يبسط ويقدر يضيق يمنح ويمنع. وحين يمنع ليس ذلك عن سخط. وحين يعطي ليس ذلك عن رضا. وانما هو الفعال لما يريد. لذا يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. امتحان. يبتلي الفقير بالفقر أيصبر. يبتلي الغني بالغنى أيشكر. يبتلي الضعيف بالصحة أيطيع. أيستقل البدن في الطاعة. يبتلي المريض بالمرض أيلجأ إليه. وهكذا. إذا فهي فتنة المسك. ولذا يبين نبينا صلى الله عليه وسلم امرا غاية الخطورة. يقول اذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم ان ذلك منه استدراج. نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فيعطيهم المال يعطيهم الجاه امتحان. وكلما اعطاهم كلما زاد السؤال كلما زاد الحساب كلما زادت الخطايا كلما توقع الهلاك. بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اولم يعلموا ماذا؟ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات للقوم يؤمنون. آمنت بالله. آمنا بالله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم هم منتفعون بهذا الكلام. المؤمن له عقل له وجدان. أضاء الله صدره. وقد قرأنا منذ قليل في نفس السورة أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. فالمؤمن شرح صدره دخله النور عرف الحق واتبعه. لذا هذه الآيات لا تفيد إلا المؤمن الذي شرح صدره ولا تفيد الكافر الذي إذا ذكر الله وحده ألامه اشمأزت قلوبه. لا يفيدهم هذه الآيات ولا تنفع معهم ولا تشفع. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك في هذا الذي قيل وفي هذه الآيات لآيات. إن في ذلك لآيات دلائل آيات نور للبصائر لقوم يؤمنون هم المنتفعون هؤلاء أصحاب العقول أولي الألباب. بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. السورة سور القرآن دائما وأبدا السورة جميعها كاملة يكمل بعضها بعضا هي من قول الله تبارك وتعالى من كلامه طائفة من الآيات مرتبطة ارتباط وثيق يرتبط بعضها بعض أولها آخرها التأمل في السورة تجد أنها كما لو كانت شيء واحد متكامل مجتمع الكلام يؤيد بعضه بعضه بعضا آيات للمؤمن آيات لأولي الألباب آيات لمن شرح الله صدره للإسلام آيات لهؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء الذين تجل القلوب منهم هؤلاء الذين اقشعرت أبدانهم وجلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذكرت آيات العذاب فخاف ذكرت آيات الرحمة فاطمأنوا وسكنوا لجوا إلى الله. أيها الأخ المسلم الرازق هو الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هل علمت ذلك؟ إن علمت ذلك إياك أن تنسب الفضل لنفسك إياك أن تقول أوتيته على علم عندي إياك أن تعتبر أنك طبيب ماهر لا يدري في الطب أحد مثلك إياك أن تعتقد أنك صانع ماهر أو صنعت ثروتك بيدك أو بكدك وكثير منا يخطئ ويقول ويفعل ذلك ويضع السبابة على جبهته ويعصرها كما لو يعصره كما أنه لو يعصره الحرق ويقول جئت به أو بهذا المد بكتفي وعرقي وتعب أبدا والله أبدا والله ربما رزوق بغير تعب ورب كاد كادح بغير رزق كم يولد الجنين يجد أن الدنيا قد كانت له مولود تدير الدنيا له ومولود في زوايا المهملين يولد وفي فمه ملعقة من ذهب ولد لرجل غني ولد لملك ولد لكذا ولد لكذا والآخر ولد أسفل السرير فليس هناك مكان حجرة ضاقت بالأنفاس مش بالأجساد ضاقت غرفتهم بأنفاسهم وليس بأجسادهم من الذي فعل ذلك؟ هو الله هو الله إياك والاعتراض على حالك أو على حال غيرك هو الله لو شاء لأهلهم جميعا ولو شاء لأسفرهم جميعا هو الله والله ما في هذه الأرض من كنوز تكفي المخلوقات إلى أرض الآبدين ومثلهم معهم ما كان الله لينسى أحد ولكنه جعل في أموال الأغنياء حظ الفقراء اختبر هؤلاء وهؤلاء فأنت إن كنت غنيا فثق أن في مالك حق للفقير إن أعطيته حقه والله ما صار فقيرا. نعم ربنا تبارك وتعالى ما ضيق على أحد لضيق ذات يده أو لأن خزائنه نضبت ولكنه ابتلى الأغنياء بالفقراء وجعل في أموال الأغنياء نصيبا للفقراء فإن أعطى الأغنياء نصيب الفقراء للفقراء صار الكل سواء. لكن المال فتنة؟ نعم بل هو فتنة أموالكم وأولادكم فتنة. أيها الأخ المسلم الآن وقد علمت أن ما خولك الله من مال من جاه من صحة من زوجة من ولد كل ذلك اختبار امتحان ماذا أنت فاعل في هذا الامتحان ماذا أنت فاعل واعلم أن الله سيسألك ليس بينك وبينه ترجمان أعطيتك كذا نعم درهم درهم إيه ربي أنت تنفق ولا تحسب لكن الله يحسبه علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عن علمه فيما عمل به. ارتكب رجل جريمة شنعاء ارتكبها من اجل المال. ذاك الرجل هو وحشي الحبش، حيث اغرته هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان ان يقتل حمزة بن عبد المطلب، ووعدته بالحرية، ووعدته بتزويجه من احلى جواريها واجملهن، ووعدته بكثير من المال. وتربص وحشي بسيد الشهداء، تربص به في غزوة احد، وكان جل همه ان يصل اليه، وكان اشهر من رمى بحربه، واراد الله تبارك وتعالى ان يصطفي حمزه، فمكن وحشي منه وقذفه بحربته وقتل حمزه. قتل حمزه وجاءت هند وشقت صدر واخرجت كبده وحاولت ان تاكلها فلم تستثيرها فلفظتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دخل شيء من كبد حمزة في جوفها ما مستها النار قط. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على حمزة، وقرر ان يشعر له بالتمثيل ب70 منهم من المشركين ان اظهره الله عليهم. ونزل الامر من العلي الاعلى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم امره بالاعلى والمقام الاسنى فقال له: واصبر وما صبرك الا بالله. فكتم النبي صلى الله عليه وسلم حزنه. ودارت الايام واستيقظ وحشي من غفلته واراد الله تبارك وتعالى به خيرا، فحدثته نفسه بالاسلام، ولكنه كان يائسا من رحمة الله. كيف يغفر له وقد قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنوه؟ تحدثه نفسه بالإسلام ويسترجع في خاطره جريمته الشنعاء، فيزداد يأسا على يأس. فحدث بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، وأن الإسلام يتب ما قبله، وقرئ عليه قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تليت عليه الآيات، فقال في الآيات شرط، حيث قال الله تبارك وتعالى: وعمل عملا صالحا، وذاك شرط لا أضمنه، وما يدريني أن أعمل من الصالحات أو أقوى على ذلك. في الآية الشرط، فتوقف عن الإسلام. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتليت عليه الآية، فقال في الآية استثناء، حيث قال الله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يدريني ان اكون انا ممن يشاء ان يغفر له. فتوقف فنزل قول الله تبارك وتعالى بأربع آية في القرآن بلا شرط وبلا استثناء، حيث يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بلا شرط وبلا استثناء وبلا أي توقف، دعوة واضحة صريحة من لدن أرحم الراحمين. ربنا تبارك وتعالى يفتح الأبواب، أبواب رحمته ومغفرته، يبشر بها العباد الذين استيقظت ضمائرهم، الذين أرادوا أن يعودوا ويرجعوا إلى حضيرة الرضوان. يفتح لهم الأبواب مهما عملوا من ذنوب ومهما ارتكبوا من كبائر، ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء ولو ملأت ذنوبهم قرار الأرض، يبشرهم ربهم تبارك وتعالى. والآية فإن كان قد قيل أنها نزلت في شأن وحشي حيث أسلم بعد نزولها وقال الآن، الآن فأسلم، حيث لم يجد شرطا ولم يجد استثناء. قيل أيضا أن هناك من المسلمين الذين كانوا بمكة وأرادوا الهجرة ولم يتمكنوا، كالوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهما اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش، عياش بن ربيعة. لم يتمكنوا من الهجرة، وقد كان وعد عمر بن الخطاب للهجرة معه، وفتنهم صناديق قريش ففتنوا وظنوا ألا توبة لهم. فنزلت الآية تبشرهم. وقيل أيضا أن هناك بعض الكفار أرادوا أن يسلموا وقال كيف نسلم وكيف وكيف ومحمد يزعم أن من قتل النفس أو أشرك أو زنى أو عبد الأصنام يخلد في عذاب جهنم، فكيف نسلم وكيف نهاجر وهو يتوعدنا بذلك وقد قتلنا النفس وارتكبنا جريمة الزنا وأشركنا بالله؟ فخافوا فنزلت تطمئنهم. ومهما كان سبب نزول الآية فكما قلنا من قبل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت الآية قد نزلت لسبب أو لأسباب فهي ليست خاصة بهذه الأسباب بل هي عامة لكل من حدثته نفسه بالتوبة ولكل من خاف من ذنوبه وخشي ألا تغفر. هذه الآية لكل الناس، ولكن في الآية لفتات غريبة. اللفتة الأولى في الآية أن الله تبارك وتعالى حين نادى هو ينادي على من؟ على العصاة، ينادي على الكفار، ينادي على هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا من الشرور ومن الذنوب ومن المعاصي ما تجاوز الحد، إسراف أكثر من الذنوب وأكثر من المعاصي وأكثر من كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى. حين يناديهم كان التحضير للنداء بحسب عقولنا القاصرة يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون، يا من أذنب ويا من عصى ويا من ويا من، لكن النداء استفتح بكلمة كلها حنان كلها رحمة كلها أمل، حيث يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي يا عبادي، وهم لم يتوبوا بعد وهم في غمرة المعاصي والذنوب، يناديهم بقوله يا عبادي ونسبهم إليه. يا عبادي نسبهم إليه تشريفا لهم وتطمينا وأملا في أن الله تبارك وتعالى قد فتح الأبواب على مصراعيها لكل من أراد أن يقبل إليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لفتة أخرى، أن الذنوب والمعاصي والكبائر والإسراف في الشرور لا يضر إلا صاحبه، لأن الله تبارك وتعالى متعال، لا تضره المعاصي ولا تصعد إليه الأعمال السيئة، لا تضره ولا ترتفع إلى الملكوت والملأ الأعلى دعاوى المشركين بإشراقهم وبوصفهم لله بغير ما لا يليق. فالله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، فهو المستغني بذاته عما سواه. من هنا يتبين أن الذنوب والمعاصي والإسراف في الشرور كل ذلك لا يؤثر في ملك الله ولا يضر الله، وإنما يضر صاحبه ويعود وباله على مرتكبه، فيقول أسرفوا على أنفسه. لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط شدة اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله. إذا فالكلام يشعر بأن هناك أمران: مغفرة أولا، وتفضل ثانيا، لأن الرحمة تشمل الغفران وتشمل التفضل والإنعام. لا تقنطوا من رحمة الله، ثم يأتي بالتأكيد الذي يفيد الاختصاص: إن الله. وجاء بلفظ الجلالة، وكان التقدير في الكلام حسب اللغة العربية: لا تقنطوا من رحمة الله إنه، لأن الفكر جاء لا تقنطوا من رحمة الله، يأتي بالضمير: لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر، ولكنه أتى بلفظ الجلالة وقال إن الله، ليفيد أن الله تبارك وتعالى هو المختص بالغفران، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يشاركه في ذلك، لبيان الاختصاص لله تبارك وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء، بلا استثناء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن كان العلماء قال هذا الإطلاق مقيد بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقالوا بل يغفر الإشراك إذا أسلم العبد، حتى المسلم إذا ارتد ثم عاد لإسلامه غفر له. والآية التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به تختص بمن يمت وهو كافر، فهو في فسحة من دينه حتى يغرر، فإن تاب قبل أن يغرر وآمن غفر له. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، تأكيد آخر يبين أن الله تبارك وتعالى يغفر ويرحم، يغفر الذنوب ثم يتفضل بعد ذلك فيبدل السيئات حسنات وينعم ويتفضل بلا حساب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مزيد تأكيد ومزيد اختصاص وبيان أن الله تبارك وتعالى بعد المغفرة يتفضل بإحسانه ويجود بإنعامه، ثم يأتي الأمر بالإنابة إلى الله، بالتوبة، بالرجوع إليه: طالما فتح لك الباب وغفرت ذنوبك جميعها وتفضل الله تبارك وتعالى فأدخلك في رحمته، عليك أن ترجع إليه وتلجأ إليه وتتوب إليه توبة نصوحة وتتبع أوامره. فيقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا الإنابة الرجوع إلى الله بالتوبة، الرجوع إلى الله بالاستغفار، الرجوع إلى الله بالطاعة. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلام بالكلية لقضاء الله تبارك وتعالى، الإيمان بقضائه وقدره خيره وشره حلوه ومره، أن تستسلم لله بالكلية. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أن يأتيكم العذاب في الدنيا ثم لا تنصرون، ثم لا تجدون من ينصركم، كما حدث لقارون حين خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وكما فعل بصاحب الجنة الذي دخلها وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وحين أحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. نعم، من هنا يأتي التحذير في هذه الآية، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، عذاب الدنيا، ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عذاب الآخرة، فجاءة الموت. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل، كل ما نزل من الله فهو حسن، فما هو الأحسن؟ قال أنزل الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل والزبور وأنزل القرآن، القرآن أحسن ما أنزل، خاتم الكتب المهيمن عليها، لا يتبدل ولا يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ إلى يوم الدين، فهو أحسن ما أنزل. وقالوا أحسن ما أنزل الآيات المحكمات في القرآن، فعليك أن تتبع المحكمات وتؤمن بالمتشابهات. قالوا أحسن ما أنزل الناسخ دون المنسوخ، ففي القرآن ناسخ ومنسوخ، فالأمر باتباع الأحسن أي الناسخ، الباقي حكمه. وقالوا بل في القرآن عزائم ورخص، عزائم ورخص، فمن العزائم أن يصوم الإنسان حتى ولو في السفر، والرخص أن يفطر الإنسان في رمضان لو كان على سفر، فأحسن ما أنزل العزائم فهم يصومون حتى في السفر، اتباع العزائم دون الرخص. وقال بعضهم القرآن فيه أمر ونهي، أحسن ما أنزل الأوامر الطاعات، فعليكم باتباع الأوامر التي تأمركم بالطاعة دون ما نهيتم عنه، واتبعوا أحسن ما أنزل. وقيل أحسن ما أنزل ما أنزله الله تبارك وتعالى وخير، كقوله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فأنت مخير بين القصاص وبين العفو، الأحسن أن تعفو، وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا ذاك هو الأحسن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحسن، فقيل له واصبر وما صبرك إلا بالله، وأمر بالعفو حيث قيل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ذاك هو أحسن ما أنزل. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، الموت، القيامة، البعث، عذاب القبر، الحساب، كل ذلك يأتي بغتة، يفاجأ الإنسان بأن العمر قد انقضى وقد يكون على معصية، وقد يكون في أبهى صورة كما كان قارون، وقد يكون في علوم وتكبر كفرعون حين اجتاز البحر وراء موسى فأطبق عليه. يأتي بقى قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من موت الفجاءة، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة. من هنا يحذر ربنا تبارك وتعالى ويأمر اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أي وأنتم لا تشعرون بمجيء العذاب، وأنتم لا تشعرون بمجيء العذاب. تلك ثلاث آيات، فتح الباب، باب التوبة، باب الرحمة، باب المغفرة لكل مرتكب للمعاصي والشرور مهما بلغت. وذاك مصداق حديث الخلفي: عبدي إذا جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. نعم، آية الرحمة أرجى آية في القرآن، الأمل كله في رحمة الله. ثم الأمر بالاستسلام بالكلية لله والإيمان بقضائه وقدره والرجوع إليه، الرجوع والإنابة والتوبة. ثم الأمر باتباع القرآن واتباع الأوامر واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النهج النبوي الكريم. حذر الناس بأمرين، انذروا بأمرين وحذروا من أمرين: عذاب الدنيا الذي لا يمنعه أحد، وعذاب الآخرة الذي يأتي بغتة بالموت والسؤال وسؤال الملكين في القبر وما إلى ذلك وما يستتبع ذلك من أمور لا يعلمها إلا الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى وكأنه يدلل على كل ذلك ويحذر ويبين فيقول: أن تقول نفس، أي أننا نأمركم بذلك بالتوبة، نعطيكم الأمل، نفتح أبواب الرحمة ونعطيكم الأمل، ونأمركم باتباع أحسن ما أنزل إليكم، ونأمركم بالرجوع والإناب، لئلا وكراهة أن تقول نفس، ونكر كلمة نفس لأنها نصوص معينة التي تقولها بنصوص الكافر الذي فاتته الفرصة، لئلا تقول نفس يا حسرتي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثلاثة أقوال، إما الأقوال الثلاث تقولها نفس واحدة على الترتيب، تبتدئ بالحسرة حيث لا تنفع الحسرة الندم، حيث لا ينفع الندم يا حسرتا، بداية الحسرة التحسر على ما فات، ثم التعلل بعدم الهداية لو أن الله هداني، ثم تمني الرجوع حيث لا رجوع ثلاثة أقوال على الترتيب: يتحسر أولا، ثم يتعلل لأنه لو هدي لكان كذا وكذا، يتعلل كلمة حق أريد بها الباطل، ثم يتمنى الرجعة والرجوع، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه البرزخ إلى يوم البعث، حيث قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أو ثلاثة أصناف من الناس: صنف يتحسر، وصنف يتعلل، وصنف يترجع. فهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول نفس تقول يا حسرة، ندم، الندم الشديد ينادي على حسرته، أي هذا وقفتي وأوان مجيئك، الندم يا حسرة على ما فرطت، قصرت، التفريط التضييع، التفريط التضييع على ما فرطت في ذنب الله، في ذنب الله، في طاعة الله، في ذنب الله، في ذكر الله، في ذنب الله، في رضوانه، في رضوانه. لأن الله تبارك وتعالى يقول وصاحبه بالجنب، إذا فالجنب هنا معناه القرب، الصاحب بالجنب أي الصاحب الذي يأتي إلى جنبك ويجاورك في طريق، في سفر، في مكان، في سكن، فالصاحب بالجنب القريب. فكذلك يقول على ما فرطت في جنب الله أي في قرب الله، أي بعدت وقصرت في العمل الذي يقربني من الله. أيضا تقول العرب على كل سبب جنب، على كل سبب جنب، السبب الموصل إلى الشيء يسمونه جنب، يسمونه جنبا. فقوله على ما فرطت في جنب الله أي على ما فرطت في السبب الذي يوصلني إلى رضا الله. تلك الحسرة، تلك المقالة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين، لم يكتفي بالتفريط، لم يكتفي بالعصيان، لم يكتفي بعدم الطاعة، بل كان أيضا من المستهزئين بأولياء الله، من المستهزئين والساخرين برسل الله، من المستهزئين والساخرين بالطائعين. وإن كنت لمن الساخرين، ضم إلى عصيانه وعدم طاعته السخرية من أهل الطاعة، من أولياء الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وهكذا. فإذا بالمتقين على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذا الذي يتحسر، يتحسر على ذلك. أيها الأخ المسلم، يوم القيامة فيه حسرات، والحسرات أنواع. ذاك نوع من الحسرات وهو أعلى نوع من الحسرة، الذي يتحسر على ما فرط في جنب الله فهو من الهالكين، لأنه يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ذاك أعلى درجات الحسرة والندم، حيث لا ينفع الندم. لكن هناك أنواع من الحسرات كثيرة، منها يتحسر صاحب المال في الدنيا، حيث يرى ماله في ميزان غيره، عمل فيه بطاعة الله فارتفع مقامه فأصبح له أجر، وعلى صاحب المال وزر. كيف ذلك؟ الرجل يسعى في الدنيا حثيثا ويتناسب ويجمع ويجمع ويجمع الأموال ولا يتصدق، ويأتي الوارث فيعمل بهذا المال في طاعة الله، فيصبح المال في ميزانه، لم يجهد نفسه ولم يسع في تحصيله، ومع ذلك وضع المال في ميزانه، وصاحب المال عليه وزر. أليست هذه حسرة؟ بلى، حسرة. نوع آخر من الحسرة أن يكون الرجل ذو شأن وذو ذات وذو مال، وله خادم وله عبد أو عبيد يأمر فيهم وينهى ويتعاظم عليهم، وهم طائعون حوله، خدم وحشم، ويفاجأ بأن الخادم أو العبد أعلى منزلة عند الله منه، فإذا العبد فوق وإذا هو أسفل. حسرة، حسرة. خادم كان يلبسه الحذاء، كان يهيئ له فراشه، وكان يأتيه بطعامه، وكان يأمر فيه وينهى، فإذا هو في الدرجة العلى. حسرة. أن يكون الرجل في الدنيا مبصرا قويا، ويرى الأعمى في الدنيا قد يعطف عليه وقد لا، ويأتي يوم القيامة فإذا بأعمى الدنيا بصيرا، وإذا هو قد عمي في الدنيا، نحشره يوم القيامة في أعمى. أليست حسرة؟ ما من إنسان إلا ويتحسر، حتى الطائعين، حتى الطائعين، لأنك ما من مجلس تجلسه أو مضجعا تضجعه أو ممشا تمشيه لا تذكر فيه الله إلا ويكون عليك حسرة يوم القيامة. لما لم تذكر؟ لما لم تذكر؟ لما لم تفعل؟ لما ممشا تمشيه دون ذكر الله مضجع تضجع فيه مجلس تجلسه دون ذكر دون استغفار دون تفكر في الله لابد ان يكون ثرثا عليك يوم القيامه. حلف عفه تسال عنه. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا غفلنا ونحن في مجلس عن ذكر الله كمجالس الدنيا ومجالس الثمر، اذا قمنا من المجلس علينا ان نتذكر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، يجبر النقص الذي حدث. فالدنيا الدنيا مزرعه، وما من عبد في يوم القيامه الا ويتحسر، حتى المتقين يتحسرون حين يرون المقامات العلى للابرار، يتحسرون على الاوقات التي ضاعت دون ذكر الله. نعم، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين.